الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، انتهينا إلى قول الشيخ العثيمين رحمه الله في رسالته أصول في التفسير إلى قوله الضمير. الضمير لغة من الضمور، وهو الهزال، يقال خيل ضامر هزيل كما قال على كل ضامر، لقلة حروفه، يعني لقلة حروف الضمير، أو من الإضمار وهو الظاهر، يعني الظاهر في المراد، يعني وهو الإخفاء لكثرة استتاره، لكثرة استتار الضمير، ولأنه أضمر عن مراد. يعني ما تقول جئته، هذا الضمير أضمر عن مراد أنت تعلم، يعني جئت الشيخ، جئت فلان ونحو ذلك. وفي الاصطلاح ما كني به عن الظاهر اختصارا، وقيل ما دل على حضور أو غيبة لا من مادتهما، ما دل على حضور أو غيبة لا من مادتهما. بما كني به عن الظاهر اختصارا، يبقى هذا معنى الإضمار، وأخذ منه اسمه الضمير. أو ما دل على حضور، فيأتي ضرب المثال عليه، أو غيبة، غيبة غير الغيبة، الغيبة من الغياب، الغيبة يذكرك أخاك بما يكره. لا من مادتهما، يعني لا من مادة الحضور والغيبة. فالدال على الحضور نوعان، أحدهما ما وضع للمتكلم مثل وأفوض أمري إلى الله، هذا تكلم، أفوض أنا أمري إلى الله. الثاني ما وضع للمخاطب صراط الذين أنعمت أنت عليهم، أنعمت أنت تخاطب ربك سبحانه وتعالى وأنت تصلي، سيأتي معنا في الالتفات أنك انتقلت من الغيبة إلى الحضور، إلى الخطاب، أنت كنت تقول الحمد لله رب العالمين، هذه غيبة، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد، كأنك في سير تسير إلى الله سبحانه وتعالى، حتى إذا ما وصلت فتيقنت فكأنك تخاطبه، فكأنك تخاطب، واضح؟ فتقول إياك نعبد وإياك نستعين، فانتقلت ملتفتا من الغيبة إلى الحضور، إلى الخطاب، فتخاطب ربك، إياك وحدك نعبد إياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. أما لو كان غيبة تقول صراط الذين أنعم عليهم، واضح؟ أولئك الذين أنعم الله عليهم، ده هذه غيبة. وهذان لا يحتاجان إلى مرجع اكتفاء بدلالة الحضور عنه، لا يحتاجان إلى مرجع يرجعان إليه، لأن الحضور كاف هاهنا. والدال على الغائب ما وضع للغائب ولا بد له من مرجع يعود عليه، يعني يعود عليه الضمير، سواء يكون مذكورا أو دل عليه السياق. والأصل في المرجع أن يكون سابقا على الضمير لفظا ورتبة، مطابقا له لفظا ومعنى، مثل ونادى نوح ربه. ما المراد هنا من الشاهد؟ هو هذه التي هي في ربه ضمير مرجع إلى مذكور هو نوح، يعني ونادى نوح رب نوح. وقد يكون مفهوما من مادة الفعل السابق، مثل اعدلوا هو أقرب للتقوى، فإن الضمير هو يعود على مقدر، مفهوم من السياق، اعدلوا العدل أقرب للتقوى. من أين أتينا بالعدل؟ هو المصدر المستكن في الفعل، اعدلوا عدلا. وقد يسبق لفظا لا رتبة، وإذ ابتلى إبراهيم ربه، يعني لفظا يعني إبراهيم ذكر قبل ربه هنا، سبق لفظا وإذ نادى وإذ ابتلى إبراهيم ربه، لكن رتبة إبراهيم مفعول به، وإذ ابتلى رب إبراهيم إبراهيم، واضح؟ قال وقد يسبق رتبة لا لفظا مثل حمل كتابه الطالب، يعني حمل الطالب كتاب الطالب. وقد يكون مفهوما من السياق مثل قوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما الثلث مما ترك إن كان له ولد، على من يعود الضمير؟ فالضمير يعود على الميت المفهوم من قوله مما ترك. وقد لا يطابق الضمير معنى، مثل ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة، فالضمير يعود على الإنسان باعتبار اللفظ لأن المجعول نطفة ليس الإنسان الأول. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة، هل جعلنا الإنسان يعني الإنسان السوي جعلناه نطفة؟ هل هذا المراد؟ فهذا لا يطابق الضمير معنى، لأن المجعول نطفة ليس الإنسان الأول، وإنما هذه النطفة هي التي بعد صارت علقة مضغة مخلقة وغير مخلقة، ثم كساها العظام ثم استوت إنسانا سويا. فالضمير يعود على الإنسان باعتبار اللفظ لا باعتبار المعنى، واضح؟ ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، خلق الإنسان من سلالة من طين اللي هو الخلق الأول آدم، ثم جعلناه نطفة. وقد يكون المعنى ثم جعلنا خلقه نطفة في قرار مكين، وعلى هذا يكون دل عليه السياق على النوع الذي مر قبله، فدل السياق على أن المراد الخلق، أن خلقه الأول كان من طين ثم خلقه بعد يكون من نطفة، والعلم عند الله وحده. وإذا كان المرجع صالحا للمفرد والجمع جاز عود الضمير عليه بأحدهما، مثل ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا، ويتكلم اللفظ ظاهر الإفراد، يدخله إفراد جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، خالدين هذا جمع، قد أحسن الله له رزق، وذلك لأن من وهي موصول مشترك للعاقل وغير العاقل والمفرد والجمع والمؤنث والمذكر، ولذلك في الأحزاب قال ومن يقنت من كنا لله وتعمل صالحا. طيب من للمؤنث والمذكر والمفرد والجمع موصول مشترك، طيب قال يقنت راعى اللفظ، من وتعمل راعى المعنى، لأن الخطاب لنساء النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل اتحاد مرجع الضمائر إذا تعددت، مثل قوله تعالى علمه شديد القوة ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدل فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. علمه يعني علم محمدا صلى الله عليه وسلم شديد القوة جبريل، هو ذو مرة قوة فاستوى هو، وهو بالأفق الأعلى ثم دنا هو فتدلى هو، هذه كلها أن أفعال لابد لها من فعل، والفعل هنا ضمير مستتر تقديره، فكان هو قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى، فأوحى جبريل إلى عبده عبد الله محمد ما أوحى. طب ما هنا إشكال، المفروض مرجع الضمائر إذا تعددت تعود على واحد، فضمائر الرفع في هذه الآيات تعود إلى شديد القوة هو جبريل، والأصل عود الضمير على أقرب مذكور إلا في المتضايفين فيعود على المضاف لأنه المتحدث عنه. مثال الأول وأتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل، فهنا عاد على أقرب مذكور يعني وجعلنا الكتاب هدى لبني إسرائيل، ما عندناش إشكال. ومثال الثاني وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، هذا هو المتضايفين، فلا تحصوها يعني لا تحصوا نعمة الله، ما عندنا إشكال. وقد يأتي على خلاف الأصل فيما سبق بدليل يدل عليه، ومنه الآية الأولى التي ضرب على المثال، هل فأوحى إلى عبده ما أوحى، فأوحى جبريل، ما عندنا إشكال على الضمير على المرجع الذي سبق الرجوع عليه. طب إلى عبده، هنا الضمير على من؟ على الله سبحانه وتعالى قطعا لا إشكال فيه. وهذا مما يدل عليه المعنى الكلي الذي لا خلاف فيه أنه عبد لله سبحانه وتعالى، فلم يحتج إلى أن يقول فأوحى يعني جبريل إلى عبد الله محمد أو رسوله صلى الله عليه وسلم أوحى. واضح؟ وهذا عند بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام وابن القيم أن هذا أصالة يعود إلى الله سبحانه وتعالى، واحتجوا عليه بحديث البخاري في كتاب التوحيد ومن حديث شريك بن أبي نمر في المعراج أن الذي تدلى فكان قاب قوسين أو أدنى هو الله، والتدلي والدنو والنزول هذه كلها من الصفات الثابتة لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وكماله. ماشي، ما عندنا إشكال، هذا قول جماهير أهل العلم أن هذا على جبريل صلى الله عليه وسلم، ولكن لو سلمنا بأن هذا من آيات الصفات فلا إشكال عندنا. عندنا ثبت عندنا الدنو أنه يدنو أنه ينزل سبحانه وتعالى، فعلى كل الإشكال على قول الجمهور فأوحى جبريل ملك الوحي إلى عبد الله محمد صلى الله عليه وسلم ما أوحى. طيب لو قلنا أن الإيحاء هنا من الله سبحانه وتعالى مباشرة كما ثبت في المعراج كما في الصلاة، فيكون عود الضمير أصالة من أول فأوحى إلى الله سبحانه وتعالى، فأوحى الله إلى عبده محمد صلى الله عليه وسلم ما أوحى. واضح؟ ومن هذه الباب أيضا قوله تعالى لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. لتؤمنوا بالله ورسوله ما في إشكال، لتؤمنوا بالله ورسوله يعني ورسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فالضمير يعود إلى الله. طيب وتعزروه وتوقروه لأقرب مذكور على القاعدة. طيب وتسبحوه بكرة وأصيلا قطعا تعود على الله سبحانه وتعالى. وكذلك قوله تعالى وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فالضمير يعود على الله من فضل الله سبحانه وتعالى. فإذا الأصل أن الضمير له مرجع يعود عليه وأنه يعود إلى أقرب مذكور، لكن قد يدل السياق على خلاف ذلك، وقد يعود الضمير على اللفظ لا على المعنى، وقد يعود الضمير على شيء متأصل أصالة لا ينكر زيها هنا وتسبحوا تسبحون الله سبحانه وتعالى، فأوحى إلى عبده لعبد الله وليس إلى عبد جبريل. الإظهار في موضع الإضمار وهو من أساليب البلاغة، الأصل أن يؤتى في مكان الضمير بالضمير لأنه أبين للمعنى وأقصر لللفظ، ولهذا ناب الضمير بقوله تعالى أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما عن 20 كلمة المذكورة قبله، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، هذه 10 في 2 بعشرين أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. أعد لهم، أعد الله لهم، هم هذه ضمير عاد إلى عشرين مذكورا، وهذه المذكورات للعشرين ترجع إلى ما لا يحصي إلا الله عز وجل. وربما يؤتى مكان الضمير بالاسم الظاهر، وهو ما يسمى الإظهار في موضع الإضمار، وله فوائد كثيرة تظهر بحسب السياق. منها الحكم على مرجعه بما يقتضيه الاسم الظاهر، ثانيا بيان علة الحكم، ثالثا عموم الحكم لكل متصف بما يقتضيه الاسم الظاهر. معنى هذا الكلام يتضح بالمثال. مثال ذلك قوله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. سياق الكلام: فإن الله عدو لهم، ويكون الضمير عاد جمعا مع أنه خرج إفرادا كما قلنا. من كان، هذه للمذكر للمؤنث للجمع للإفراد. طيب سياق الكلام: ولم يقل فإن الله عدو له أو لهم، فأفاد هذا الإظهار الحكم بالكفر على من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل. لا إشكال أن الله عدو لهم بسبب كفرهم، عدو لهم بكفرهم. ثلاثة: أن الله، أن كل كافر فالله عدو له. طيب لماذا أظهر في موضع الإضمار وهذا الذي سيق إليه الكلام؟ لبيان أن من تاب من ذلك قبلت توبته، لبيان أن من تاب من ذلك قبلت توبته، وأن العداوة له بسبب كفره. فإن آمن فإن الله عز وجل ولي له وليس بعدو. واضح؟ كآية سورة النساء: إن الذين يفرقون بين الله ورسله أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا أليما. طب لماذا لم يقل وأعتدنا لهم؟ لأن هؤلاء إن تابوا وحسن إسلامهم فإنه لا يعد لهم العذاب، وإنما أعد العذاب لي الذين يموتون على الكفر. مثال آخر قوله تعالى: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. ولم يقل إنا لا نضيع أجرهم، فأفاد ثلاثة أمور: الحكم بالإصلاح للذين يمسكون الكتاب ويقيمون الصلاة، ثانيا أن الله آجرهم لإصلاحهم يعني كتب لهم الأجر بسبب إصلاحهم، ثالثا أن كل مصلح له أجر غير مضاع عند الله تعالى. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، هؤلاء أهل إصلاح. إنا لا نضيع أجر المصلحين، لو قال إنا لا نضيع أجر هؤلاء أو أجرهم لاقتصر الأمر على الممسكين بالكتاب والمقيمين الصلاة، ولكن لما قال إنا لا نضيع أجر المصلحين كل مصلح غير مضاع أجره. وهذا يشمل من أمسك بالكتاب ومن مسك به، وإن كان أجر الممسك مضاعفة مبالغة أعظم. وقد يتعين الإظهار كما لو تقدم الضمير مرجعان يصلح عوده إلى كل منهما والمراد أحدهما، مثل: اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم وبطانة ولاة أمورهم، إذ لو قيل وبطانتهم لأوهم أن يكون المراد بطانة المسلمين. ضمير الفصل: ضمير الفصل حرف بصيغة ضمير الرفع منفصل يقع بين المبتدأ والخبر إذا كان معرفتين، ويكون بضمير المتكلم كقوله تعالى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا، في خارج القرآن إنني الله. فلماذا جاء أنا وقوله وإنا لنحن الصادقون وإنا لنحن الصافون، خارج القرآن وإنا الصافون؟ وبضمير المخاطب كقوله تعالى كنت أنت الرقيب عليهم، وبضمير الغائب فقوله تعالى وأولئك هم المفلحون. وله ثلاثة فوائد: الأولى التوكيد، فإن قولك زيد هو أخوك أوكد من قولك زيد أخوك. الثالثة أو الثانية الحصر، وهو اختصاص ما قبله بما بعده، فإن قولك المجتهد هو الناجح يفيد اختصاص المجتهد بالنجاح. الثالثة الفصل، أي التمييز بين كون ما بعده خبرا أو تابعا، فإن قولك زيد الفاضل يحتمل أن تكون الفاضل صفة لزيد والخبر منتظر، ويحتمل أن تكون الفاضل خبرا، وإذا قلت زيد هو الفاضل تعين أن تكون الفاضل خبرا لوجود ضمير الفصل. ضمير الفصل أصالة يأتي للحصر، أصالة يأتي للحصر، وهذا في القرآن. وإن جنح الزمخشري إلى التوكيد لمذهبه لا تزال في آيات على خلاف مذهبه، يعني مثلا قوله تعالى في سورة البقرة بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك هم فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. طيب هم هنا هل هي للتوكيد أم هي للحصر والقصر؟ لو قلت للحصر والقصر إذا مرتكب الكبيرة غير خالد في النار، وهو معتزل لا يقول بذلك، فيقول أنهم ها هنا للتوكيد، يقول أنهم ها هنا للتوكيد، يعني مش هم لوحدهم خالدين في النار، لا في غيرهم مرتكب الكبيرة. واضح؟ مع أنه هنا يخالف مذهبه اللغوي ويغلب عليه مذهبه الاعتقادي. فضمير الفصل يأتي للحصر وللقصر. أما من جهة الإعراب فإنه في آية القرآن جميعا التي جاء فيها يكون لا محل له من الإعراب، ويكون ما بعده متأثرا بالعامل قبل ضمير الفصل. واضح؟ وإن جاز عند بعض النحاة أن يكون له موقع إعرابي، يعني مثلا ولكن كانوا هم الظالمين، طيب خارج القرآن ولكن كانوا هم الظالمون يجوز على هذا القول، ولكن لغة القرآن لم تأتي بهذا، ولكن كانوا هم الظالمين، الظالمين هنا خبر كان. طب أين هم؟ أفادت الحصر والقصر، ولكن من جهة الأعراب. واضح؟ وهذا ستجده كثيرا في القرآن، يأتي ضمير الفصل ولا يعتد به أعرابا ويفيد الحصر لغة. نعم، إنني أنا الله، الله هنا ها خبر إن، كنت أنت الرقيب عليهم، كنفس الذي نقول عنه كنت الرقيب، الرقيب خبر كان، وهذا كله يفيد هذا المعنى الذي ذكرناه قبله. آخر شيء في هذه الرسالة الالتفات، والالتفات لغة من اللفت وهو اللي والصرف عن الجهة. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا، وقوله تعالى ولا يلتفت منكم أحد. أما الالتفات كما قال الشيخ اصطلاحا فهو تحويل أسلوب الكلام من وجه إلى آخر، وله صور منها خارج القرآن، له ست صور، اضرب 2 في 3، الثلاثة الخطاب والحضور والغيب، الخطاب والتكلم والغيب. في القرآن يأتي على خمسة يأتي ذكرها، وذكر الشيخ أربعة منها. الأول التفات من الغيبة إلى الخطاب، فقوله تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذا كله غيبة، أسلوب غيبة. إياك نعبد وإياك نستعين، هذا خطاب. فحول الكلام من الغيبة إلى الخطاب في قوله إياك. وفائدته حضور القلب وتنزيل منزلة المشاهدة، حضر قلبه كأنه عاين فخاطب فقال إياك نعبد وإياك نستعين. ثانيا الالتفات من الخطاب إلى الغيبة فقوله حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم، ولم يقل وجرينا بكم، فنقلهم من الصورة إلى منزلة المشاهد ليتعظ ويعتبر. الصورة حتى إذا كنتم أنتم في الفلك، خلاص هم في الفلك، هم في الفلك وأمواج عاتية وغرق محقق. طيب أخرج أنت بقى من هذا الغرق وانظر من بعيد، وجرينا بهم شايف تعظ. فالتفت من الحضور من الخطاب إلى الغيب، فحول الكلام من الخطاب إلى الغيبة بقول وجرين بهم، فأنزلهم منزلة المشاهد ليتعظوا. ثالثا الالتفات من الغيبة إلى التكلم كقوله تعالى ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، فحول الكلام من الغيبة إلى التكلم في قوله وبعثنا. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، هذه غيبة، وبعثنا منهم 12 نقيبة. قد أخذ الله يتكلم عن الله سبحانه بأسلوب الغيبة، ثم قال وبعثنا نحن متكلم. رابعا الالتفات من التكلم إلى الغيبة كقوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك، فحول الكلام من التكلم إنا أعطيناك إلى الغيبة بقوله لربك. وقد يجمع في الآية بين التفاتين فقوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، هذا أسلوب غيبة. ثم قال الذي باركنا حوله، هذا تكلم. ثم قال إنه هو السميع البصير، هذه غيبة. وأنكر السيوطي أن يكون في القرآن التفات من الخطاب إلى التكلم، والواقع خلافه كما في سورة الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا، هذا تكلم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله، ليغفر لك الله. فانتقل من التكلم إلى الخطاب، فانتقل من التكلم إنا فتحنا لك فتحا مبينا إلى الخطاب ليغفر لك، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. هذا ما يتعلق بأسلوب الالتفات من جهة الخطاب والغيبة والتكلم. ولكن هناك من الالتفات أكثر من ذلك يرجع فيه إلى كتب البلاغة، فمن ذلك الالتفات من الإفراد إلى الجمع، أو من الإفراد إلى التثنية، أو من التذكير إلى التأنيث. يعني مثلا قول الكفار لموسى أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا، هذا كله خطاب مفرد لواحد، أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. فكان الخطاب لواحد فصار لاثنين، وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. مضى معنى آية الأحزاب، ومن يقنت منكن لله وتعمل صالحا. وكذا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم من الإفراد إلى الجمع. وقد ينتقل من المثنى إلى الإفراد، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، لم يقل فتشقيا، وهذا كله يدخل في معنى الالتفات العام. وهذا كل من أساليب البلاغة التي من فوائدها كما ذكر الشيخ قال: والالتفات فوائد منها حمل المخاطب على الانتباه لتغير وجه الأسلوب عليه، وهذا من بلاغة المتحدث وفصاحته أن يغير في أسلوبه بين الخطاب والغيبة والتكلم، فإن هذا أحضر للذهن وأنبه للمخاطب ثانيا حمل على التفكير في المعنى، لأن تغير وجه الأسلوب يؤدي إلى التفكير في السبب، يؤدي إلى السبب في تغير وجه الخطاب. ولذلك ذكرنا بعد بعض المعاني، ومن عاد إلى كتب البلاغة وجد من المعاني الشيء الكثير. ثالثا دفع السآمة والملل عنه، لأن بقاء الأسلوب على وجه واحد يؤدي إلى الملل غالبا. وهذه الفوائد عامة للالتفات في جميع صوره، أما الفوائد الخاصة فتتعين في كل صورة حسب ما يقضيه المقام، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ولله الحمد رب العالمين. ونسأل الله جل وعز أن يجعل هذه الرسالة في ميزان حسنات الشيخ رحمه الله، وأن يتغمده برحمته وعلماء المسلمين أجمعين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد، ولله الحمد أولا وآخرا، وجزاكم الله خيرا. أنكر وجود الالتفات من التكلم للخطاب أو العكس، ولكن أنا لم أقف على الالتفات من الخطاب للمتكلم، الله أعلم. لكن من التكلم للخطاب: إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله. تكلم ما تقدم ليغفر لك، خطاب. ماشي، ما إن فتحنا لك فتحا مبينا، ماشي، واخد بالي، أنا واخد بالي، جميل جدا. دعك من لك الأولى، وإنما الأسلوب خرج مبتدأ خطاب، خرج تكلما، إن فتحنا لك فتحا مبينا. طيب، الله ينور عليك. لو كان سار على التكلم قال: لنغفر لك ما تقدم من ذنب، فلكن انتقل ليغفر لك الله ما تقدم من ذنب، فانتقل إلى الخطاب، واضح، وليس إلى التكلم. جزاك الله خير. السلام عليكم.